بيشتروا ولو حتى في فلوس هيمشي على الكولاترالز يبقى ضعيف، ولما ادوس على الكاف ما اسمعش الروح. والفين نفسه الدولار ما بيشوفش الفين، الدولار بيعمل ايه؟ بيسمع بس. الدولار يا اميره اميره ولا اسم؟ اسم ولا مي؟ مي. الدولار يا ركزي معايا مي او بخري. الدولار ما بيسمع ما بيشوفش بيسمع بس. لكن لو انا قدرت اعمل اختراع سونار برضه يشوف الفين كمان، يا سلام ده رائع. فاقدر لما شفت الفين الاقي الفين بقى دايليتد وفي استراكشر فوق فوزع. في ميزه ثانيه لو كنت اقدر اشوف ايه هي؟ لو واحد عنده ثرومبس بارسيال انكلودنج الفين بالهيرب اوبشن هسمع الهم وهسمع الروح والفيزيك فلو احس ان الفلو ماشي. انت عندك بي في تي ما عملش كومبليت اوبستراكشن مش انكلودنج ثرومبس، انما لو بشوف بقدر اشوف بارشل انكلودنج ثرومبس. فهمت؟ ده باختصار قصه او فكره الدوبلر والدوبلكس. الدوبلر يسمع والدوبلكس يسمع ويشوف. الدوبلر يسمع والدوبلكس يسمع ويشوف. وعلى المكتوب ما يفيدش ندم. ماشي فيه زعلت ايه ازاي؟ السؤال ده شهير جدا. الكلام على الدوبلر والدوبلكس الشفوي كتير جدا جدا. فالكلام ده مهم جدا نظري ومهم جدا شفوي. ويكتب على الدوبلر يسمع وعلى الدوبلكس يسمع ويشوف. وعلى المكتوبة لازم تقابلها. كان مكتوب لك الصبحية انك هتنزل تواجد لا قدر حتى كان يتصور في حياته صدقها انك هيمر على سبيل تعبيري فرق كل يوم ثلاث ثلاث ثلاث فرق. مطلوب من الايام هتقعدوا مع اولادكم في البلكون بعد ما يحصلوا في الغدا عميل او عبد أو على حسب مستواك. أنا شفت إيه؟ بس ما فيش راحة من إيه؟ كنت أقول لك لا يعني. إنما ممكن نعمل صورة معايا عشان تبقى يبقى مين المرهق دوبلر ولا دوبلكس؟ دوبلكس. لانك مفيش تيوب معين ليكس وبلاد. انت عايز تيوب تحط عليها فوق اسمع الصوت بتاع الهم بتاع الروح. فاهميني؟ وبعدين لما بيحصل دي بتيجينا مش كلها بتعمل قفله. ولو جيت حطيت الكور فوق على الفيمورال دي نتائج الفلو ماشي وبقيه الحاجات. طب انت قول يا اولاد هو بس عيبهم كده مش اكل الدورنجيا. احب اقول لك ان الدورنجيا مش خطر دي طبعا بس مش مرعب عندي بالنسبه لي زي الاكستنسيف ايري وجمرال ثرومبوزس ولا حتى اللارج بينز الثرومبوز. لكن ده عيب ده يخليهم ان هم بيقولوا لي مش اكل مش ما فيش اكيرسي خالص لا يغلط لان كل اخطائهم بتحصل في الحته دي. اما في لو كان دي بيجي فوق وبيت كان فوق مفيش خطا خالص. الدوكس بالذات مفيش نسبه خطا دي بي تي وبيت كان فوق. اما كابينا ساينس عندهم مشكله. لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا حلو سيج دي جوه دي في الكليب ده فوق ابن ريف ثرومبوزس في بوبليتيا او فيبرال بيز رول دازنت اوكي advantages, it is sent for the Vilagir Suna, sent for the method in who accurately come in Khamsa Kavik Yumaya, come in the Vilagir Suna's advantages. This advantage insists that the Kavim, the Umbus, make the best advantage of Vilagir Suna. Economic quite available, who accurately say. Hey. Can you meet your other thinking about Messiah? I look at the advantages and there are partially including the thrombus, which I show Sahir. مش شخص اكتب advantages cannot diagnose partially including the throat صحيح يا احمد يا عارف ايكوجينيك يعني بتهدى عن ايه؟ ليه ده ممكن الدوبلكس لا ما زال الدوبلكس ايروز عنده ضعيف في بيروز لعيبه الوحيد دلوقتي ايكوجينيك ماتيريال انت لما تشوف حاجه بس نار يبقى اسمها ايكوجينيك بس ايكوجينيك انت تشوف البيت في حاجه في نصيه ولا ما فيهوش في الدي بي دي تلاقي حاجه في وسط اليونت اسمها ايكوجينيك ايوه الجيوغرافي جاي تحت اهو السلك الجيوغرافي جاي تحت تبقى اربعه تقريبا مش كده انت ظهرك واسمعني الدي بي دي مكونه من ثرومبس والفايبرين خدناه المره اللي فاتت في معنزو ثاني رحت للامام كبليتلتس و ارتيس فايبر مش كده هنعمل ايه يا مراد هناخد ارتيس من بتاعه العيان او فايبرينوجين بتاع العيان نفسه ونقطع الفايبرينوج ده راديو اكتف ايودين ونحقنه تاني في العيان يبقى الفايبرينوجين بتاع العيان ونحط عليه الديفكتيف ايودين الزقه عليه وحقنه تاني يمشي في الدم فايبرانج يلاقي ثروبس من الكوكب يروح داخل فيه انا اصور رجل عام بعد كده بجاما كاميرا الاقي الراديو اكتف ايودين بتاعه حاسبها جاما ريز فلاقي عند النقطه دي عند النقطه دي تلاقي لي جاما ريز كتيره او عند النقطه دي جاما ريز كتيره قول له هنا في هنا ثرومبس وبتتكون ثرومبس ايه؟ بتتكون دي بي تي اعتراض اول اعتراض تقول لي طب من المحقن فايبرينوجين ده هيزود الريسك بتاع مين؟ الثرومبوزس. لا عندنا كميه فايبرينوجين في الجسم تكفي الثرومبوزس حاجه اسمها دي اي سي ديسيمينيتد انترا فاسكولار كواجيولوباثي. ما كانتش على حد ان انا عندهم انفستيجيشنز. لا خالص ما تزودش ريسك ليميتي نهائي. الاعتراض الثاني، طب نفترض ان الثرومبس اتكونت خلاص وانا حقنت الفايبرينوجين خلاص مش هيعمل حاجه. لازم الحقه بمرحله مين؟ تكوين الثرومبس عشان يخش فيها الفايبرينوجين، وده عيب ريزل جدا في الراديو اكتف ايودين ليبل فايبرينوجين. ده احنا العيب اللي جالنا النهارده نيجي تيجي نعمل له دوبلكس بعد يومين. بعد يومين دوبلكس. فالعيان بتاعنا ده مكون ويلي فورمز. ما اقدرش اعمل الفايبرينوجين مش ايكونوميك اكيوت افيلابل سيف. لا مش ايكونوميك ومش افيلابل. لكن اكل مش اكل ده محتاج واحده بتتكون دلوقتي، هو واحده اكستنسيف انيو فيمورال في البيسيا سيريولي، بس الثرومبس اتكونت خلاص مش هيعمل حاجه. ولا زي الفل يا فندم مش قايل حاجه، مش اي مشاكل، ده فين ما بيعملش حاجه. فهمتني؟ لكن له ميزه انه اكلت في الثرومباي مليون دي زي اللي اضاف دي. لو حققته في نيولي فورمينج الثرومبس ما يفرقش مع بقى. الثرومبس في الانفيوم هنا كده ولا في الكافي سايز. ايوه. هو اصلا عنده ثرومبس طبعا اثناء مع بدايه تكوين الثرومبس والريسبتورز. يعني عايز اوروبا شويه، عايز حته اوروبيه شويه الحته دي. نقرا مع بعض. IVN fibrinogen uptake depends upon incorporation of isotope labeled human serum fibrinogen into the developing thrombus. خلاص؟ The advantage is very accurate for cough with lower five. This advantage newly forming the thrombus. ده في كاوتشي ما يشوفش حاجه. ايه الاسيتنج فيديوجرافي وازاي بتتعمل؟ هو انا لما بعمل فينوغرافي انا عايز الديب سيستم ولا عايز سوبرفيشال سيستم؟ دي شاطر يقول لي عايز سؤال، ده سؤال ذكاء رهيب. لما بعمل فينوغرافي عايز اشوف الديب سيستم ولا سوبرفيشال سيستم؟ الديب سيستم طبعا سوبرفيشال قدام يا شيخ. السوبرفيشال سوبرفيشال بس عارف الفيلم بتاع الرهيب ده؟ هو ده سوبرفيشال. فالسوبرفيشال سيستم شايفه بعينيا خلاص، انما الديب اللي انا مش شايفه ومش هقدر ادب ابره واوصلها للديب. افهم برضه القانون ده، ما ينفعش اخش بلايند كده او تلخبط في ابره جوه الديب لغايه ما اجيب الفيلم اللي جوه. مش هجيب. هعمل ايه؟ ازاي بعمل فينوغرافي؟ اسمع الطبيعه وهي مكتوبه علينا بعد شويه. لا لا انت امسحني بس. يقول في تعالى. شكرا. في حد اسمه علاء برضه في السيستم. ايوه اسمع. بص يا ولاد ده ايه اللي رسمته ده؟ دي رجل. برافو ما عرفتوش، كتير ما عرفتوش. دي رجل. وهنا في بينزع الدورسم بتاع الفوت سوبرفيشيا ولا ديب؟ سوبرفيشيا. لو ديب ما اشوفهاش. الفينس دي لو انا حقنت فيها ضايع. مش فاكرين ان في حاجه اسمها ايه؟ هتمشي بسوبرفيشيال سيستم كده. وده يطلع. وممكن قوي مع ماسل بامب تتسحب الدايري على الديب سيستم عن طريق الكوميونيكيتورز او البرفوريتورز فتخش على الديب سيستم وتملى الدايري ديب سيستم. ادور على الكرسي ده. زميلتكم مش فيش كرسي. في كرسي ده تعالوا يخش هنا. حد يخش هنا. اي حد. بس طبعا عجبتيني. مش هقعد يا بنت سيستم 100% عندي في القناه. عايز سيستم كده. ادي شويه. ليه مش بطيش كده؟ لغايه ما الاقي كوميونيكيتور بيرفوريتور يقول لي ايه؟ داخل على الديب سيست، اصور الديب سيست. طب انا ايش ضربني بقى العيان قاعد يتمشى التايب يتمشى في السوبرفيشال وتبقى دايلوتد ويخش لي حبه وحبه بره، فبنعمل ايه؟ احقن الدراي دورس اند فوز صح؟ قوم جايب تورنيكيه اجيب تورنيكيه اربطه ايه؟ تورنيكيه اربطه ايه؟ بحيث يقفل لي سوبرفيشال سيستم، يقفل لي مين؟ سوبرفيشال سيستم، فهمتني؟ حقنت الضهر، الضهر فضلت ماشيه كده كده كده كده بنات، لقيت التورني كده قدامها مش عارفه تكمل في السوبرفيشال، هتخش غصب عنها على مين؟ ادي تروح داخل على الديب، اصور الديب سيستم، ماشي ماشي كده اصور الديب سيستم، يصح يا احمد يا حته من قلبي يا ابني لو في كونتنت برفوريتور او كوميونيكيتور فوق، احنا خدنا بقى حكايه ازاي بيجيتيل الكونتنت برفوريتور او كوميونيكيتور، بعد ما مشيت في الدين تطلع تاني على السوبرفيشال ماشي، يبقى لو شفتها تاني في السوبرفيشال سيستم فوق التورنيكيه يبقى عندي كونتنت برفوريتور او كوميونيكيتور. في حاجه اسمها دايناميك فينوجرافي، مش عارف الكلام ده ايه دايناميك، اخليه وانا بعد ما حقنه يتحرك واصور حركه الضاي بتخش بتخرج بتطلع دايناميك فينوجرافي، لكن دي اسمها اسندنج فينوجرافي. ليه اسمها اسندنج؟ عشان من تحت لفوق. ونعملها ازاي؟ نحقن الضاي في الدورسال بتاع الفوتي الاساني ونحط تورنيكيه فوق الماليولاين شويه خلاص. اسالكم سؤال ذكاء، ممكن التورنيكيه ده يقفل الارتج ويقفل الديب سيستم؟ لو انا سخن معايا النظام بليه والتورنيكيه شديت عليه ممكن اقفل ارتج وليب سيستم ولا مش ممكن؟ ارهر ممكن ولا مش ممكن؟ ليه مش ممكن؟ لا ولا هفرح بيه. ايه؟ ايه؟ الديب سيستم دي لا. ليه؟ عليه؟ بيتكلم صح؟ ده تاني مرة تجيب سؤال حلو قوي يا أحمد. سؤال فاكر إيه؟ كان امبارح بس. التريننج بنحميه جنب، مش فاكر، قلت له إزاي؟ في 70 يوم، في راح بالسلامة أهو، راح بالسلامة. ما ينفعش تورنيكيه يقفل أرتريز ولا ديب سيستم في وجود تو بوينز. لأن هنا في تو بوينز اسمهم تيبيا وفيبيا، في النص ماشي بينهم الفيزيت. فمهما شديت لازم تكسر العظم تفتته، ده مستحيل. عشان كده لما تحب تحب التورنيكيه يقفل ارتري، احنا مش بنقفل ديب سيستم فيز، ده احنا التورنيكيه بنقفل ارتري قفله بالكامل، نحطه في حته فيها ايه؟ ومن واحده على الثاي او على الارم، عشان التورنيكيه من بره والعظمه من جوه وبينهم مضغوط على الفيسل. لكن لو انا هنورد في الفور ارم بس ماشي بتوين تي بتوين راديوس والما مهما انا ربطت مستحيل. المهم فالمهم احط التورنيكيه فوق الماليولاي واحد الدراي، يبقى انت بس المعلومات دي معلومه عامه يعني، انك لما تحب تحط ودي تحط تورنيكيه كنترول بي دي بوز ان ايكوار بوز سنجل بوز يا ارم يا فار. اقدر اغني نفس الاغنيه دي بالفينوجرافي؟ لا مش ايكونوميك، مش ايكونوميك والانجليزي هي ابره ومش افيره، مش كل الناس تعرف تعمله كويس، مش اي مركز اشعه حتى اشعه في دكتور اشعه شاطر يعمل فينوجرافي وانتربريتد فاينلز بتاعت الفينوجرافي. عشان كده هو ريبليسد بالدوبلكس، الدوبلكس سرانينو ايكونوميك وأفيلابل وأكيوت وسيف صح. سونار غني للسونار طول عمرك. في نوع من السي تي مش هم تفاصيله خالص، لكن الكلام ده ريسنت شويه، حاجه اسمها هيليكال سي تي، حلزوني كده قصه، ده ومتحكم جدا في تشخيص الدي تي، لكن لسه واضح ما تعودناش نستخدمه كتير، وبرضه ما اقدرش ابنيه لانه مش ايكونومي خلاص. لكن الانهانس هيريكال سي تي دون له اكيوريسي عاليه جدا. اذر تيست حاجه اسمها بليزموجرافي. ايه بليزموجرافي؟ اي تمبريتشر تحت الرجل دي والرجل دي. اللي عنده نيجي تي رجله اسخن ولا اسقع؟ اللي عنده نيجي تي رجله اسخن ولا اسقع؟ اسخن. كونجستد هي دم اسخن. طريقه ثانيه اقيس البريشر بتاع البيت في الرجل فيها نيجي تي والثانيه. اللي عنده نيجي تي بريشر اعلى ولا اوضع؟ ما فيهاش تفكير دلوقتي اعلى. بس الكلام ده كله نتائجه كله زباله، وتقدر تغني ضده بالظبط، ضد الأربعة تماما، ومش ايكونوميك ومش اكيوريت ومش افيلابل ومش سيف، دول كل حاجة. ودول اتعملوا فور اكاديميك انترست، يعني ناس عاملة كلام ابحاثات بس مش هدفها. أي أيوة. وقت. معلش صوتك يا عماد يا حتة من قلبك. رجلك بتبقى أسهل حتى لو عنده في جنيه قلبك؟ لو عنده في جنيه قلبك رجله برضه بتبقى أسهل سكر؟ أه. لا قلبك لا طبعًا، قلبك الوحيد اللي أسهل. اديك ولد. يعني عايز يقول في البليزموجرافي هو كريزا كان قال ان رجله هتبقى اسقع مات، فعايز يؤكد ان هو كان دبران. في الفليكميزيا قال بلا هتبقى اسقع عشان دي هي الفليكميزيا قال بلا. مش بقى ثروبوزس في الاليو فيبرال فين اسمها باسيف اليو فيبرال ثروبوز. اللي فيش اسمه اليو فيبرال فين، في فيبرال وفي اليو برافو عليك اسم ايه صار. ايوه احمد السي تي ده نوع من السي تي ريسنت اسمه هيليكال سي تي. ف انت عارف زي حاسب كمبيوتر توموجرافي سي تي، يعني ياخد مقطعيات ويصورها كام سيكشن. لا الهيليكال سي ده حلزوني يوريك فين بالطول يوريهولك فتشوف ترمز جواه فاكل جدا. اما الديفرنشال دايجنوز فدي كلكم متشوقين تسمعوا. اللي لسه بقول لك الاكورس بتاعت الدي بي تي 50%. طب يلخبطني مع ايه؟ اول حاجه اسمها كونتيوجن في الكاف ماسلز. ايه كونتيوجن في الكاف ماسلز دي؟ اكتب شرحها في الصفحه الفاضيه ما تكتبوش في الماسلز. كونتروجن كان في حاجه اسمها رابشر بيكر سيست. بيكرز سيست اكتب رابشر بيكرز سيست. ايه بيكرز سيست؟ ناس عندهم اوستيو ارثرايتس في النين. ادي النين ادي التيبيا. عارف انت بيكر دي كده قدام باتيلا. ادي سينوبيا للبريك بتاع اللي دي جوينت. مع الاوستيو ارثرايتس والانفيوجن السينوبيا للبريك يروح راجع لورا لما يعني في بيعمل سيست كده في الكوبليت ينفص اسمها بيكر سيست. يبقى البيكر سيست هيرنيشن في السينوبيا للبريك بتاع مي جوينت في الصينوبيا الممبرين بتاع الني جوينت عمل سيست كوبليتيا فوس. واضحه دي؟ مين تحت الديب فاشيا ولا فوق الديب فاشيا؟ مين ذكي قوي يقول لي؟ تحت الديب فاشيا طبعا. الديب فاشيا ايه؟ دي اللي الديب فاشيا، الديب فاشيا ده طبعا الصينوبيا الممبرين. يا ديب فاشيا فين؟ دي فاشل على البريوستيوم. طيب فدي دي من دي فاشل ودي واضح انها هيرنيشن الممبرين ضعيفه مش حاجه مش سيست قويه. قال لي تروح مفرقعه ومفضيها الصينوبيا الفلويد دوت تحت في الكاف وصحة تكون كانت صغيرة العيال مش حاسسها خالص، عمره ما اشتكى منها. ايه سيمبتوماتيك؟ اشتكى من ركبته اه، لكن مش من دي. ساعة ما فرقعت ونزلت الى عنده كده اي رجلي اكيوت ليك بين وليك سوالين وتندرنس، يعني الكلاسيك طريقات موجود هنا. ولو عملت دورسي فليكشن شديت على المسلز اللي اريتيتد بالسينوبيال فلويد يقول لك اي رجلي هومان ساين، فتدي كلاسيك بيكتش. كلاسيك بيكتش دي بي تي كاف كونتيوجن، يبقى كاف كونتيوجن دي رابشر بينكر سيست. تدي بالصف مستحيل التفريق بين كاف كونتيوجن ودي بي تي الا بانفستيجيشن، مستحيل. ولا اشترحت الدنيا، كان حامي جه لنا اساتذه، يعني في اساتذه يحبوا يبنوا خبراتهم، فيخش على عيانه من دول يكشف كلاسيك دي بي تي يكشف لا دي هتطلع رابشر بينكر سيست. طب نروحها يا فندم؟ لا ما تروحهاش، اعمل لها دكتور. لكن انت تطلع رابشر بينكر سيست، طمني الاخبار ايه؟ اكلمه وانا نايم. اما تشوفه جدا يا فندم اذا الدكتور مش في وش الدكتور ولا ايه؟ اصل طلع دكتور حي دي بي تي. بالعكس دي بي تي واساتذه كبار جدا وشطار جدا كلينيكال. لما اقول لك 50% ان اكيوريت كلينيكال ده مش قصدي 50% بالامتياز، لا مش قصدي الامتياز بيغلط 50%، الامتياز ده طبيعي في كل حاجه بيغلط 70 80 90%، ده طبيعي. الامتياز دايما تحط تشخيص وركز واطلع صح. انما انت بتكلم على 50% دي ايه؟ الدكاتره فاسكولار 50% من نوعيه علي حسين يغلط 50%. كاف كونتوزا مستحيل التفريق. حاجه اسمها رابشر بلانتارز، فاكرين مصر زمان مش موجوده في كل الناس اسمها بلانتارز؟ بيلي صغيره وتندو طويل جدا وكان ماسك في التندو اكيلس في الاخر بلانتارز كده. المهم التندو ده عشان رفيع ممكن قوي وهو بيعمل دورسي فليكشن بلانتر فليكشن للانكل، فواحد بيجري بسرعه طلع الاتوبيس مره واحده شد عليه وروح كاتب فرقع. لما الفرع يعمل ايه؟ سويلنج صغير في وسط الكاف شويه يحصل حواليه قديمه، فما تحسش سويلنج صغير ده ما تحسوش، يبقى عندك حته ادمز فيعمل سويلنج ويعمل تندرنس ويعمل بين. فكلاسيك بيكتش رابشر بلانتارز صعب جدا جدا، بس رابشر ممكن تتوقعه. ليه؟ يقول لك ان انا كنت بتحرك لازم بعد حركه عنيفه شويه ويرجع الاوتوبيس قام ساعة ما طلع حس بالإيجابية. ما ينفعش لعيبة الكورة المصريين ما عندهمش حركات عنيفة خالص. لعيبتنا الكورة تبقى قدامي الجول فاضي كده والكورة على بعد 5 متر قدامه يعني بقى بس. يا مسألة رجلي وسيدك. لعيبة ما شاء الله بيجروا في الجول في الملعب. وده اللي صح. ليه؟ لأن لو شد ممكن يجي له أبشر ده. فمحدش ينفعه. محدش ينفعه. ايه اللي بعد كده؟ لينفاتيك كونستراكشن، لينفيديما، شفنا بعض هنا لينفيديما. شفنا هنا، شفنا بعض هنا كلنا، ولا يا يوسف؟ طيب، قال لينفيديما. ايه الفروق؟ انت عارف بتبقى كرونيك ونون بيتنج اديما. تقول يعني بقى في حد حمار، ركز يا ابني يا شباب. طبعا ده بتسالني طيب الفرقه دي خلاص اللغه بقت تغير عندك شويه. يعني برودي مثلا ايه؟ حمار. لا لا لسه برضه يبقى ثلاث اسابيع يا اولاد. لا برودي ايه؟ برودي حمار جدا. حمار عادي جدا. تقول في حد حمار او حد برودي. هيتلخبط بين منصور ودي بي تي. فاكرين منصور جدا؟ فانا عايز اعلمك حاجه ركز معايا لو قريت ديفرنشال دايجنوزيس في كتاب اوعى تقول مين حمار يتلخبط فيها والا هتبقى انت اول حمار يتلخبط فيه. احترم كل دي اتكتب في الكتاب. ما اتكتبش دي ده الا لان في حد قبليك وقع فيه. اديك مثلا. ناس كتير قوي يقول لك ايه في الدي بتاع الاكيوت ابنسايتس هيباتايتس. بقى في حد يتلخبط مع ابنسايتس وهيباتايتس؟ في حد حمار؟ اه يا دي كتير جدا. طب ليه اتش عمره ما اتلخبط فيها؟ لان فاهم القانون ده اللي بعلمه دلوقتي ليك. اي ديد اتكتب في كتاب في يوم لا محترم وناس وقعت فيه. انت تقود لحياتك كدكتور تعرف اديك مثلا بقى ازاي الليمفاتيك اوبستراكشن تلخبطنا. ايه الليمفاتيك اوبستراكشن؟ وجاله سيلولايتس بقى عنده سويلنج وبين وتندمز يلخبطك. سهل جدا يلخبطك ومش هتبقى شور غير لما تعمل انفستيجيشن. يمكن ترجح تقول تلاقي دي مناشفه شويه بتاعت العين مش بتاعت الفينس قديمه لكن تبقى قلقان. ونفس القانون بقى السيلولايتس نفسها اتلخبط لانها فيها بين وسويلنج وتندرز بس فيها مانيفستيشنز اوف انفلاميشن. بس احب اقول لك ان ياما شفنا في الدي بي تي مانيفستيشنز انفلاميشن ياما اكيوت اسكيميا اتلخبط يا سيدي بين بس مفيش سويلنج مفيش تندرز يبقى صعب اتلخبط. طب اسمع القصه دي في نيابتي انا وستر ربنا عليا ما كنتش هصاحب القصه في اسم الجراحه المرضي في اسم 15 ان احنا مشغولين بالاسكيميا مشغولين جدا مرعوبين من ناحيه عندنا. بص يا اولاد اي واحد اي رجلي رعب الاسكيميا احس البالس لقيت البالس سليم خلاص هبه صح هبه لقيت سليم البالس هبه خلصت انتهت انام انا يطلع بقى اي زباله في اي طحينه اوستيو ارثرايتس يطلع بريفرال نيورايتس يطلع سياتيكا ماليش دعوه المهم الراجل دي مش هتقع. الرجال عارف عيادتي بيتعالج من اوستيو ارثرايتس بقاله ست سنين كان اتبنى طلع كرونيك اسكيمي يمشي يحس بوجع انترميدنت كرونيكيشن كلاسيك والدكتور بيعالجه قال له اسطر عنده خشونه في الركبه. انت خد باله بقى ان هو دوت اسكيميا لما اصبح عليه كبير اسود والله كده عجائب. عشان كده بنعلمك ليه اللجنه بتخلص عند البالس. انا بفرح بيك اول لما الاقيك مشغول بالبالس. البالس برضه مش مجرد دليل انك عملت بروبر اكزامينيشن. الابندكس لمجرد بس عمل ازاي ده عشان نقول ايه عملت بروبلم السكار عشان الامبيوتيشن ديستال فاركس ماشي البشمه لكن البلس مش كده مش منظره. البلس ده قانون احب اعلمهولك. اي واحد عنده اي شكوى في رجله يحس البلس اكسكلود اسكيميا في الاول. عنده ماس في رجله يحس البلس كونواكر الارضي. في نيابتي انا بقى وفي اسم الجراحه النايب دخل حاله دي بي تي. للاسف المعيدين بيعدوا على الدي بي تي باستهتار. الحاله دي بي تي بص عليها بس خلاص دكتور دوبلكس كده لا احنا بنتعمل لها. العيان تاني يوم او تالت يوم بعد الاسود اتبنى كان عنده دوت اكيوت اسكيميا. وصدر قرار في نيابتي معرفش اخباره ايه في الحوادث لغايه دلوقتي يعني بنزغر في الحوادث بيحصل فيها كتير قوي في نيابتي ومدرس مساعد. والمدرس كله عقبه في الجراحه العامه. واستاذ مساعد كلها في وحده الاطفال خلاص مشخص عيش تكمل حياتي هناك. ماشي يا ولاد؟ فعايز اقول باختصار صدر قرار ساعتها مفيش عيان دي بي دي يخش غير يحط له بالس شارت. ايه البالس شارت دي؟ عارفين راجل الفرنساوي بتاعنا بتاع زمان ده؟ كنت فرنساوي عامل كده؟ لازم النايب يكتب لنا البالسيشنز على اللي هو كنت انا منهم. مش هتخلصت عليا انا مش مني كنت نايب ساعتها. نعمل كده بوست يعني وبليتيا محسوس بيضا باص محسوس على الناحيتين اكبر للمحسوس. بقول الكلام ده يا عشان نعرف انكم مستغربين ازاي اكيوت اسكيميا تتحط هنا. لا وحتى لو كان احتمال لخبطتها واحد في المليون هقولها واكتر واحده هاكد عليها واكتر واحده هزعل لو انت نسيتها. انت لو اتلخبطت من كارت كونتيوجن ودي بي تي حصل خير لكن اسكيميا راجل مسودد منهم لله. ماشي التريتمنت فيه مصيبه عندنا ايه هي؟ ان التريتمنت فيه ورقه هوزعها عليكم زي الباثولوجي وكان المفروض ان انا افتكر الحكايه دي وابعت اجيب ابعت على العياده لان انا مرش على 2 4 5 سبت بس مش عمليات. فانا الحقيقه ده رمضان بس كده. فانا الحقيقه ما رحتش. ونسيت. طب ليه نسيت؟ عندي كرم، ركز معي، عندي كرم. انا مشغول بيكم جدا تماما دلوقتي والقاعد معاكم، يعني مفيش مخي غير بيتو بس. بس هو لما سبته قفلت مخي من دول وركز في الحاجه اللي فيها دلوقتي، والا دود لان مخي فيه حاجات كتير قوي كلها مهمه الحمد لله. ماشي. ف انا افتكرت ساعه بقى النهارده لابس ونازل وبعدين جاي لكم في السكه وبعد كده بقول ايه، وانا اربع شهور براجع مع نفسي مش هتعمل، مش حافظها كلها براحة. انا مش حافظ الجراحه كلها، مضطر اراجع في السكه اقول ايه، وبسمع شويه وناس كانوا مسكرينها كده. فلقيت التريتمنت دول هي خبر ده التريتمنت ورق، فاجله اجله تريتمنت وروحوا بينا للبريتوسيس نبدا فيها وناخد تريتمنت الحصه الجايه، لان الورقه هتفرق قوي في التريتمنت فات. تريتمنت الدي بي تي كله ده في ورقه واحده وهو عناوين كتير قوي، فلو ما اتحطيتش في ورقه واحده قدامك بتقول منك يا حبيبي. ايوه اسال يا قلب عينك يا وحش، اسمك ايه؟ سعيد. سعيد ولا سعيد؟ سعيد. قول يا سعيد. هومن ساين. هومن ساين بوستف وحاجات منه. السيلولايتس بوستف. عشان نضحك جلد الانفكت. كف كونتوجن بوستف. رابشا بلانتارس ممكن تبقى بوستف. خلاص فانت عامل ايه بوستف؟ الانفيديم معناها سيلولايتس بوستف. وهو مصير اشياء لك انها ايه، قلنا ما الحصه ده بقى ايه؟ نوتر لايبل. ليه نوتر لايبل؟ دي بوست مش حد بتيجي اصلا. احكي لك مكان. احكي لك مكان. انا احب احكي لك ايه؟ مره سمك صغير اليوم في البحر. قبل فضيل. وبعدين الراجل الصياد قاعد رمى السناره وفي السناره حاطط جمبريايه في ناس يصطادوا بجمبري. انا ماليش في الصيد خالص، كان نفسي ملاقي فيه بس ماليش اي حاجه محتاجه وقت صعب تلاقيه فيها، يعني حتى الرياضه الاسليه ماليش في حاجه اللي برضه نفسي قوي اعملها قوي ما فيش، عشان محتاجه وقت تنزل وتروح وتغير هدومك وتلبس، ده صعب طول الوقت صعب لاني ممكن اروح بقى لو العب بالبدله ماشي، لكن انا اروح اغير صعب، وبعد ما تخلص تخش تاخد دش وتغير تاني لا. لو انت قاعد في التريننج ماشي، اليوم ده بيخلص في الغابات كده. فالمقصود حسيت هوايه جميله قوي قوي، لكن انا عمري ما مارست الرياضه دي. المقصود ان هو الصياد لمس النار وحط جمبري سمك صغير في البحر، شاف جمبري فرح جدا. الجمبريه فرصه جري عشان ياكل الجمبريه. السمكة كبيرة أوي وحكيمة وعاقلة وذكية وأذكى من كل السمك ده وأكثر حكمة من كل السمك ده وأكبر، وكمان كان عندها قدرات تنط برا المية وتخش تاني. فهي بتنط برا شافت الحكاية، شافت صياد وسنارة وجمبرياية. فأنا تقول تعالى يا ولاد ما تاكلوش دي، كلوا أي حاجة في البحر تاني لكن دي لا. أقول ليه طب خير؟ فقلت لهم علشان خاطر ده مش اكل، ده اسمه طعم. جمبريايه جواها في حديده تيجي تاكليها هي هتغرس وجهك. والحديد ممسوكه بسلك ماشي في الميه بس انتوا مش شايفينه. اول ما تخش صياد قاعد بره بره البحر هيشدك معاك. اول ما شدك هيروح شدح بوكك. يعور بوكك. مراته قاعده جنبي. ما حد صياد ولا مراته او اي شخصيه قاعده مع الصياد، يعني الانسان رايح مش شرط. المهم معاه خشبه وسكينه هتقطع عيشك وتقطع رقبتك وتقطع ديلك وتفتح بطنك وتفضي مسامينك قدام حزين بقى هترميكي في الزيت البحر. ابن ابنها قاعد هياكل لحم، هيتبقى بس شوية العرق. القطة قاعدة يذهب الخباش ولا ايه؟ ان الكلام كلام مش معقول. اولا يا اخوان اول اعتراض بديهي جدا بديهي جدا، لو اي واحد يعيش برا الميه يموت. ازاي تقولي واحد وحاجه عايشه برا الميه؟ كانوا ماتوا، هيتنفسوا ازاي دول برا الميه؟ كانوا اتخانقوا طبعا يا طنط، انت طنط وخفيف. وبعد كده سألوا معاك البيزنطي ليه بقى؟ قالوا بقى مراته وابنه كانت بتدعي لها. هي ايه ده؟ جربت بيها حاجه. وبعدين يا طنط برضه حكايه النقطه دي اللي بتحكي عنها دي برضه ضعفه من كل حاجه. روزفلت النقطه كده مطويل في سكه قدامي هنا وشايفها، طب اللي بره ماشي، لكن قدامي موجوده هنا في الميه مش شايفها. طنط مع السلامه وسعي وبيريو يتسابقوا. مين ياخد الجمبريه دي؟ واحده اشطر واحده فيهم واسرع واحده فيهم وفازت مسكت الجمبريه دي. ابن الحليله دخلت بقى ام الصياد شدها طلعت بره لقيت الصياد وبراته قاعده جنبيه وزيت المحل والسكينه والولد الولد والقطه جنب الولد وعرفت بقى يحصل. وبعد نفسها ترجع تقول يا ريتني كنت سمعت الكلام. مش قادرة. نفسها ترجع تقول لاخواتها السمك صدقوا غلط. قال رب ارجعون. ولله المثل الاعلى والاعلى والاعلى والاعلى دلوقتي لغاية الموت. هو ده اللي حصل للاقوام مع الرسل. الرسل دول للناس بلغوهم بمشاكل الغيب وحاولوا يبسطوا الامور عشان تصدق، عشان الناس كلهم قالوا على الرسل مجانين والمؤمنين كانوا قله جدا. وما اكبر الناس ولو حرصنا بالمؤمنين. اوعى تستنى لما الناس كلها تبقى مؤمنه وتطيع ربنا وتمشي. لا، ربنا قال كده وقال وان تطع اكثر من في الارض يضلوك. اغلب الشله في الارض يقول لك يا عم اوعى عليك اوقف.